والثاني قطع العلائق والعوائق. فهجر العوائد يعني به هجر العادات والرسوم التي ألفها الناس ونصبوها معادية لشرع الله عز وجل، فأحلوا لأجلها الحلال وحرموا لأجلها الحرام، فما وافقها فهو السنة وما خالفها فهو البدعة، ونصبوها أندادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوالون عليها ويعادون عليه. تجد كلمة العادة أو المألوف أو إنا وجدنا آباءنا على أمة حجر عثر كبير جدا في طريق الاستقامة على منهج الله عز وجل. كل الناس كده تعودنا على هذا طول عمرنا بنعمل، هذه في الحقيقة آفة لا بد أن تتخلص منها النفوس ليسلم لها استقامتها على منهج الله تبارك وتعالى. أما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله عز وجل، كالزوجة والمال والولد والعشيرة والجاه والسلطان، كل شيء يتعلق به القلب فيصده عن الله عز وجل لا بد أن تتعالى عليه النفس، ويتعود العبد على هجره وقطعه قبل أن يحول بينه وبين مسيره في طريق الاستقامة. وأما العوائق فهي كل ما يعوق القلب في سيره إلى الله تبارك وتعالى، لا يسلم للإنسان مطلوبه ولا يصل إلى غايته إلا بما قيل من هجر العوائد وقطع العلائق والعوائق. ولا شك أن الصوم أفضل ما يوصل لذلك. وهذا في الحقيقة إنما يعين النفس على الاستعداد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، ويصل بها إلى التزكية التي تنفعها بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الجوع يذكر بحال الأكباد الجائعة من الفقراء والمساكين، فيعطف قلوب الأغنياء عليهم ويوجه أنظارهم بالنفقة عليهم ليكونوا في رغض العيش سواء. ولما كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، كان الصوم تضييقا لهذه العروق لئلا ينفذ منها إلى نفس الشيطان وقلبه فيوسوس له بما فيه هلاكه. ومن هنا كان الشيطان لجاما لهذه، كان الصيام لجاما لهذه النفوس وفقاما لها عن شهواتها، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين، وهو ما يلبسه المحارب ليدفع به شر محاربيه، ورياضة الأبرار والمقربين، لأن الإنسان إذا استطاع أن يتعود ترك ما هو حلال في أصله، فلأن يتعود ترك ما هو حرام أولى وأحرى. الإنسان الذي يستطيع أن يمنع نفسه طول النهار عن الجوع عن الطعام والشراب والشهوة وهي في أصلها مباحة له، يفعل ذلك إرضاء لله عز وجل، من باب أولى أن يترك ما هو حرام على الدوام. فالشيء الذي يحرم في وقت دون وقت ويستطيع الإنسان أن يتركه، من باب أولى أن يتركه دائما إذا كان حراما دائما. ولهذا كان الصوم متميزا بين سائر العبادات بكونه لله عز وجل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لان الانسان يمكن ان يرائي بعمله الا الصوم، اللهم الا ان يسمع به يقول اصبحت صائما او كذا او كذا. اما الرياء فالصوم عبادة لا يدخلها الرياء على نحو ما بينا سابقا. قال وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرضيئة المانعة لها من صحتها. يبقى المطلب الأول مطلب شرعي، وهذا المطلب الذي يتكلم عنه مطلب صحي بدني. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل إنه سبحانه ختم آيات أحكام الصيام بذكر التقوى أيضا لعلهم يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة أي القاطع لها المانع من استيلائها على نفس صاحبها. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. والأصل في هذا كله ما قاله الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فسواء ظهرت العلة والحكمة من مشروعية الشيء أو لم تظهر، فالأصل أن نقول سمعنا وأطعنا. فإذا ظهرت الحكم والعلل كان ذلك إيذانا بدوام التوجه إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة، وإذعان القلب بالانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل. وما من عبادة شرعها الله إلا وفيها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا الحد الفاصل بين الحلال والحرام المصالح والمفاسد، فبينوا أن ما أحله الله عز وجل إما أن يكون مصلحة غالبة أو مصلحة محضة، يعني مصلحة من كل الجوانب أو مصلحة أعظم وأعلى من المفاسد التي قد تبدو في هذا الشيء الحلال، وجعلوا الحرام أو علامة الحرام ما كان الفساد فيه خالصا أو راجحا. والله تعالى لما بين وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات هي كل ما تطيب به عيش الإنسان، أو كل ما يطيب به عيش الإنسان ويستقيم له حاله مع الله عز وجل ثم مع الناس في هذه الحياة. قال وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أي في الصوم أكمل الهدي، واعظم تحصيل للمقصود واسهله على النفوس. وليس هذا في الصوم فقط، بل في كل العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى التيسير الا فيما لزم فيه الشدة او الكلفة. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من اشق الامور واصعبها، تأخر فرضه الى وسط الاسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه لو حملهم على الخير جملة لربما تركوه جملة. فمن رحمته سبحانه بعباده أن تدرج بهم في الأحكام. صحيح أن الصيام كان معروفا حتى في الأمم السابقة، ولكن لم يأتي الإلزام به إلا في السنة الثانية من الهجرة على الراجح. قال: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صام 9 رمضانات. وفرض اولا على وجه التخيير بينه وبين ان يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير الى تحتم الصوم. وهذا تدرج اخر، يعني لما استعدت النفوس لقبول امر الله عز وجل بامساكها عن مألوفاتها وعاداتها جاء التكليف، ليس على الفور ولكن على التراخي. من شاء ان يصوم فليصم، والا فليطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم نقل من ذلك التخيير الى تحتم الصوم، وجعل الاطعام للشيخ الكبير والمرأة، والمقصود هنا المرأة العجوز، اذا لم يطيق الصيام فانهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان يقرأها يطوقونه، أي يكون عليهم كالطوق لشدته وصعوبته. فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة، هو للشيخ أو هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. يبقى هنا على القراءة الثانية في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قرأها ابن عباس وغيره يطوقونه، أي يشتد عليهم ويضيق بهم ضرعا. قال: وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. حقيقة هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى بالنسبة للحامل والمرضع، فمنهم من قال الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما وولدهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا رأي ابن عباس وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم جاء الفقهاء من بعد ذلك فاضطربت أقوالهم بين قائل بالقضاء وقائل بالقضاء مع الإطعام، ولا يعرف في الشريعة إيجاب شيئين مقابل شيء واحد. يعني الإنسان مثلا الذي ينام عن الصلاة صلى مرتين ولا صلى مرة واحدة؟ صليها مرة واحدة. فلا يعرف في الشريعة إيجاب شيئين اثنين لكفارة لترك شيء آخر لا دخل للإنسان فيه ولا كسب ولا اختيار. إذا إما أن يكون الإطعام وإما أن يكون القضاء، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. ولا شك أن العمل بما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة وأن ابن عباس وابن عمر كانا يفتيان بذلك في حضرة الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولم ينكر عليهم، فكان المصير إلى ما قالاه أولى من تكليف الناس ما لم يكلفهم الله تبارك وتعالى. والمسألة عموما اجتهادية. فالذين قالوا بالقضاء قالوا لأنها أفطرت، والفطر قال الله عز وجل فيه فعدة من أيام أخر، فإذا أبيح لها الفطر بسبب او باخر يبقى الاصل الايه؟ الاصل القضاء. طيب لو تصورنا حقيقة المسألة مع نشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امته للاكثار من الذرية، امرأة مثلا تحمل ويشتد عليها الحمل ثم تضع ثم ترضع، تدخل لها بكم سنة؟ ثلاث سنوات. طيب ثلاث سنوات تخرج منهم تبدأ مرحلة حمل جديدة وإرضاع جديدة، فمتى تقضي؟ ربما تتتابع عليها أو يتتابع عليها رمضانات عدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا، يبقى إمتى تقضيهم لو كنا بوجوب القضاء؟ فضلا عن أن نقول القضاء والكفارة أيضا. الحقيقة الذي يتناسب مع روح الشريعة ويسرها والمصلحة العامة التي تعود على المجتمع من وراء الإطعام هو ما قاله ابن عباس وابن عمر، وكفى بهما حجة في هذا الباب. فالحامل والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، إن كان لهما مال أطعمتا من مالهما، وإلا قام أبو الولد او الذي يرث الولد بالاطعام عنهما، سواء كان زوج او جد او نحو ذلك. قال وكان للصوم رتب ثلاث، احداها ايجابه بوصف التخيير زي ما قلنا في الايه وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. والثانية تحتمه، هذا على قول الجمهور بأن الآية منسوخة بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فانقطع التخيير وجاء الإلزام. لكن هذا الإلزام في الحقيقة كان في بدايته شديدا، يعني شوف سبحان الله تدرج في التشريع لحد السنة الثانية من الهجرة يبدأ فرضية الصيام، وفرضية الصيام تبدأ في الأول بالتأخير، ولما يجي الإلزام يجي الإلزام في شيء من الشدة لتختبر النفوس هل تسمع وتطيع أم لا. فكان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب الى الليلة القابلة. يعني مثلا دخل المغرب وهو ايه نايم، هو طبعا صايم في الوقت ده نايم، لا يأكل ولا يشرب الا مع المغرب الثاني من اليوم الثاني. وهذا ثابت في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحديث. يبقى كان في أول الأمر لا يقرب الرجل امرأته في ليالي رمضان، وإذا نام قبل أن يفطر لا يذوق طعاما حتى تكون الليلة المقبلة. ثم خفف الله عز وجل على عباده فنسخ الصوم بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب شمس ذلك اليوم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وفي هذا إشارة إلى وجوب اغتنام مواسم الخيرات، فإن المرء لا يدري هل يدركها ثانيا أم لا، فإذا أتيحت للمرء فرصة طاعة وقربة إلى الله عز وجل فليغتنمها مخافة ألا ترجع إليه أبدا. وقد جرت سنة الله عز وجل في عباده بذلك، أن المرء الذي يمكن من الخير ثم يفرط فيه قل ما يظفر به مرة ثانية. ولعلنا بينا هذا حال شرحنا لحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. فحري بالعاقل أن ينتهز مواسم الخيرات وفرص القربات فلا يضيعها مخافة أن يعامل من الله عز وجل بالخذلان وعدم التوفيق إلى مثلها مرة ثانية. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصام. صحيح أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن معلوم أنه كلما ارتقت درجة العبد ومنزلته كان تكليفه أشد، لأن المسؤولية لها تبعات. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمة تعبدا لله عز وجل، ومن رام بلوغ منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقصي مجاري عبادته فإنه لا شك منقطع. ولكن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لرفعة درجته وعلو منزلته وشدة خشيته لله عز وجل كان يخص ببعض العبادات التي لا يفعلها غيره. ما يقولش واحد طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجتهد في هذا الباب أنا أجتهد، تجتهد فيما أبيح لك الاجتهاد فيه. فكان يواصل صلى الله عليه وسلم اليوم الاثنين والأكثر صائما لا يذوق طعاما، فلما أراد أصحابه أن يتابعوه على ذلك منعهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم مرة تفكيتا لهم وتعنيتا عليهم كما سيأتي إن شاء الله. قال وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل. هذا يدل على رغبتهم الشديدة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على كل خير. فيقول لست كهيئتكم إني أبيت، وفي رواية أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. هذا ليس بمستغرب في الحقيقة، فلقد علمنا من قبل أن من الصحابة كان يأكل من قطف عنب وليس في المدينة حبة عنب واحدة. مين؟ جزاك الله خير. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما أخذ ليقتل وسجن قالت امرأة من المشركين وقد حبى ولدها حتى استقر في حجره رضي الله تعالى عنه، وكان يستحد بموسى فخشيت أن يقتله. الحقيقة يعني قد يبرر الناس مثل هذه المواقف، لك طيب ده واحد مأخوذ ظلما وعدوانا لأن يقتل نفسا كافرة مقابل نفسه التي ستزهق بعد حين، أولى من أن يترك أو يترك المجال رحبا لهؤلاء يفعلون بالمسلمين ما يفعلون ويمثلون بهم كيف يمثلون إلى آخره. فكان من كريم أخلاقه رضي الله تعالى عنه أن حمل الولد وظل يربط على ظهره في حنان الأب على ولده. المهم أنها قالت والله ما رأيت أسيرا قط أفضل منه حتى إني لأراه يأكل من قطف عنب وما في المدينة منه شيء. فإذا كان واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل به ذلك، فلا حرج على فضل الله عز وجل أن يؤتى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المدد الحسي ما لا يشعر به أحد، إلا أنه في الحقيقة هذا المعنى بعيد لقارينة في اللفظ نفسه، لأن لو كان الله عز وجل يأتيه بطعام مادي أو حسي، بطعام يعني طعام وشراب، ما كانش بقى فيه معنى الايه؟ الوصال. الوصال في الحقيقة معناه ان ما فيش اكل خالص، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم هنا اني اظل عند ربي يطعمني ويسقين لا يتفق ابدا مع الاكل والشرب المادي او الايه الحسي، فلا بد ان يعدل عن اللفظ الحقيقي الى اللفظ المجازي لقارينة قوله او قولهم انك تواصل، لان لا يجتمع الوصال مع الايه الطعام والشراب الحسي، والا لاباح لهم الطعام والشراب. وهو المعنى الثاني المذكور في تأويل هذا الحديث. قال الثاني، اي المعنى الثاني، ان المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب. في الحقيقة في السنة كثير من هذا، يعني أبو ذر رضي الله تعالى عنه عاش على ماء زمزم مدة ايه 6 أشهر لا يذوق طعاما غيره، اشرب ماء زمزم بس، يقول حتى تكسرت عكن بطنه، اتخيل مثلا بطنه اترخت لحد ما نزلت على اسخاده من قدام، من كده يعني بقى كرش، زي ما احنا بنقول مش كرش عادي، ده كرش يعني تخيل مثلا لما يعني تحط فيه كده كسر، تحط ايدك فيه او تدخل ايدك تحته، ده يبقى بطنه شكلها ايه؟ من شرب الايه؟ ماء زمزم فقط. لكن ايه المسألة؟ مسألة تحتاج الى يقين، واصل ذلك في كتاب الله عز وجل فين؟ قول من من الانبياء ويزيدكم قوة الى قوتكم. حد يذكر الاية واه؟ من عارف ان نبي الله يوض، لكن الاية ايه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، ده عمل بطاعة الله عز وجل، واستغفار مما عسى ان تزل فيه القدم يعمل النتيجة ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم. يبقى فيه هنا طاعة معنوية وفيه هنا عطاء حسي مادي ملموس، وهي قوة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيلتمسوها في الحقيقة من قوة اتصالهم بالله عز وجل، لان اذا كان المسلم على يقين من انه يستمد قوته من الله عز وجل شدة ارتباطه بمنهج الله تبارك وتعالى، خاصة وأن الله عز وجل في كثير من آيات الكتاب العزيز يضم المسلم إلى كنفه حتى إنه لا يتولى الدفاع عنه، وحتى ربما أحيانا يسب الذي يسب المؤمن دفاعا عن المؤمن حتى لا يتورط المؤمن في معركة الدفاع، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. يعني أول سورة البقرة في اي آية دفاع عن المؤمنين؟ الا انهم هم السفهاء، دي جاي رد على ايه؟ ايوه اللي هو سألوا ايه؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني هم شتموا المسلمين ووصفوهم بالسفه، فربنا سبحانه وتعالى ما قالش ما تردوش، انتوا انا اللي هرد، ألا إنهم هم السفهاء. وشوف دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفواقف كثيرة، والجملة هذا كله إن الله يدافع عن الذين أمنوا. فالله عز وجل يضم المسلم إلى كنف ويتولى الدفاع عنه، فلا مانع أن يكون المسلم مع طاعة الله عز وجل هو عايش في رضوان التلذذ بمناجات الله تبارك وتعالى، يفيض الله عز وجل عليه من القوة ما لا يكاد يلمسه إلا المجرد. يعني هذا عباد بن نشر رضي الله تعالى عنه لما يقوم يصلي من الليل ويضرب بثلاثة سهام متتابعة، سهم وينزع السهم ويرميه، ويجيله الثاني وينزعه ويرميه، ويجيله الثالث وينزعه ويرميه، وهو واقف يقرأ القرآن، ولم تطب نفسه أن يترك قراءة السورة التي كان يقرأها حتى ينتهي منها، حتى خشي أن يسقط ويدخل الكفار من هذه الثغرة التي هو قائم على حراستها وحفظها. أي قوة يمكن أن تتصور لرجل واقف يحرس ومستغل وقت الحراسة في الطاعة وفي قيام الليل ونفسه مش طيبة إن هو يترك قراءة السورة حتى ينتهي منها رغم السهام التي تأتيه متتابعة؟ ألا يدل ذلك على قوته رضي الله تعالى عنه؟ وهي بلا شك قوة معنوية أكثر منها قوة مادية ملموسة. قال: وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد قيل: يقوي هذا الغذاء أو يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. أنا ممكن الإنسان يجي في وقت من الأوقات كده يحس بالتعب أو المشقة أو نحو ذلك، لكن لما يتذكر مصيره وما أعده الله عز وجل له في الجنات من النعيم الذي لا تراه عين ولا يتصوره عقل، يخف عليه حدة هذا التعب والشدة، ومن عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. قال رحمه الله: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه. أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وكأن عند هنا بمعنى مع، بمعنى مع، وهذا له شواهد كثيرة في اللغة. إني أظل مع ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن كونه مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست واصل. خاصة وقد عرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا ينسبون لأنفسهم فضلا ولا يعترفون لها بشرف في الإسلام. يعني كان الواحد منهم يجتهد غاية الاجتهاد في إخفاء أحوالها الطيبة مع الله عز وجل، وذكرت لكم من هذا القبيل كثيرا. يعني كان الواحد منهم رضي الله تعالى عنهم يظل يبكي الليل كله وزوجته إلى جواره لا تكاد تشعر به، حتى إذا اقترب الفجر قام فاكتحل لئلا يرى أثر الدمع في عينيه. يعني كان الواحد منهم بيجتهد في إخفاء طاعته أكثر مما نجتهد نحن في إخفاء معاصينا. ولعلكم تذكرون قصة حسين بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، لما كنا بنتكلم في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في إيه؟ لما سأل سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الليلة البارحة، قال إيه حسين بن عبد الرحمن؟ أنا. وأما عقب بعدها إيه؟ أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هو خاف الناس اللي قاعدين يحسوا بأن الرجل اللي شاف القمر اللي انفض البارحة ده وانفض في نص الليل أو ثلاث أرباع الليل محدش هيشوفه إلا واحد قائم إيه؟ يصلي، يقوم ينسبوه إلى قيام الليل، وهو في الليلة دي ما قامش الليل لأنه ولكني لدغت. فمجرد خوفه ان الناس يظنوا فيه انه كان قايم ليلة هو ما كانش قايمها، عمل ايه؟ بين السبب اللي جعله سهران وقائم ومستيقظ هذه الليلة، اللي هو اللدغة وليس قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بياكل وبيشرب طعام معروف كان اقل حاجة يقول لهم يا جماعة انا لست اواصل، انتوا بتشوفونيش وانا باكل مثلا، ولكن كانوا يقول اني لست كهيئتكم، يبقى هذا يشعر بان الطعام والشراب الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الحس المادي ولكن المعنوي من طاعة الله عز وجل وذكره والاقبال عليه والاعراض عما سواه. قال بل اقرهم على نسبة الوصال اليه وقطع الإلحاق بينهم وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن لهم، وأيضا مبارزة الله تبارك وتعالى بالمعاصي، فهو يجل الله تبارك وتعالى أن يعصيه أحد من خلقه. ولذلك كان من كلام نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني لو كان الناس يعظمون الله عز وجل كما ينبغي ما عصوه أبدا، وإنما تأتي المعصية من عدم توقير الله تبارك وتعالى كما ينبغي، وعدم التوقير موقوف على عدم المعرفة الحقة بالله جل وعلا. فرؤية هؤلاء قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. فإذا كان أهل الذكر هم القوم لا يشقى جليسهم، فمجالسة هؤلاء سبب للبلاء والشقاء. قال ومن اعظم اسباب ضيق الصدر الاعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. واصل ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. واذا ما اعرض العبد عن الله تبارك وتعالى فعلى من يقبل؟ كل من يقبل عليه بعد الله عز وجل يكون تعبه وشقاه وبلاؤه من جهته، لأن ليس أفسد للقلب ولا أسوأ على المرء من تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، وده كلامه رحمه الله، وتعلق القلب بغيره سبب ضيق الصدر واضطراب النفس، بحيث لا يستقر الإنسان على قرار. والله تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مفهوم المخالفة هنا يدل على أن ذكر غير الله عز وجل، ذكر غير الله تبارك وتعالى، لا تطمئن به القلوب أبدا. ووقائع السيرة تؤكد لنا ذلك خير تأكيد، أن من تعلق بغير الله عز وجل وكله الله تبارك وتعالى إليه. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه عبد بن حميد في مسنده وابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أرضى الله عز وجل بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله عز وجل برضا الناس وكله الله إلى الناس. فالعبد الناصح لنفسه هو الذي لا يرضي إلا ربه تبارك وتعالى ولو كان في ذلك سخط الناس جميعا. قال والغفلة عن ذكره. الحقيقة أحسن ما يعبر عن ذلك أن الشيطان القابع في مواجهة الإنسان يسعى جاهدا لتجفيف لسانه عن ذكر الله عز وجل، لأنه متى كان اللسان رفضا بذكر الله تبارك وتعالى فقد احترز صاحب هذا اللسان من الشيطان الرجيم بحرز عظيم لا يمكن للشيطان أن يلجه أو يخرقه، كما في حديث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلمات التي أمر الله عز وجل بها نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. من الحديث قال وآمركم بذكر الله، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فاحترز به، وإن العبد أحصن ما يكون إذا كان ذاكرا لله عز وجل. في رواية أخرى وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ذاكرا لله عز وجل. والحقيقة هنا مسألة يعني تتعلق بالنفع العاجل للذكر. يعني كنت أتكلم مرة مع بعض الإخوان وأقول والله الذين يسعون جاهدين إلى بلوغ المراكز الاجتماعية المرموقة لو أنهم أنصفوا أنفسهم لرطبوا ألسنتهم بذكر الله عز وجل. وكأن الكلام وقع يعني من بعض المستمعين موقعا يعني رأى فيه شيء من التكلف. ايه علاقة الذكر بالمركز الاجتماعي؟ مركز اجتماعي واحد عايز يبقى رئيس، عايز يبقى كذا، عايز يبقى كذا، ايه علاقة ده بالذكر؟ فقلت العلاقة وثيقة، لأن الله تبارك وتعالى وعد والله لا يخلف الميعاد. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وما معنى أن يذكر الله عز وجل عبده؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى الله تعالى يذكر عبده تحببا وتلطفا، إذ يذكره العبد تعبدا. يعني إذا كان العبد يذكر ربه عز وجل تعبدا فالله تعالى يذكره تحببا وتلطفا. ومعلوم أن من أحبه الله عز وجل ألقى محبته في قلوب عباده من حيث يشعر أو لا يشعر ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون. فأنت تقبل على الله تبارك وتعالى، أنت بالذكر تقبل على الله تبارك وتعالى بقلبك ولسانك، فالله عز وجل يقبل عليك بذاته الكريمة المقدسة ثم يقبل عليك بقلوب عباده. أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال الله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إيه معنى لسان الصدق؟ لسان الصدق أن يثنى عليك بما فيك. يعني يطلق الله عز وجل ألسنة الناس بالثناء عليك ويبقى ذكرك بينهم قائما حتى بعد موتك. يعني احنا الان نقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى، الامام البخاري، بنتكلم في مناقب الامام البخاري ومناقب الامام فلان ومناقب الامام علان والاخير، وتؤلف المؤلفات وتصنف المصنفات في مناقبهم، والكل يترضى عليهم ويترحم عليهم وسيظل ذلك الى قيام الساعة. تفيد الله عليكم مركز اجتماعي اعلى يعني ارقى من ذلك. فالحقيقة الصلة وثيقة بين ذكر الله عز وجل وبين المراكز الاجتماعية التي يريدها الناس، وهي في الحقيقة وإن كانت معنوية إلا إنها أعز وأشرف وأعلى من غيرها من المناصب الدنيوية الزائلة. قال والغفلة عن ذكره، لان طبعا الغفلة عن الذكر بتورث ايه؟ بتورث مصيبة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. ما معنى ان ينسى المرء نفسه؟ حد بينسى نفسه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى معنى ان الله عز وجل ينسي الانسان نفسه اي انه ينسى نعيم الجنة فلا يعمل له، وينسى موقعه من النار فلا يخافها ثم يستمرئ العصيان. ينسى شدة حاجته الى دعاء ولده بعد موته فلا يحسن تربيته. ينسى البركة في المال فيضيع فيه عمره، وربما يعصي ربه ولا يبالي من اين اخذه ولا فيما انفقه، فيكون بذلك قد نسى ربه وعلى ذلك فقس. يعني ينسى كل ما ينفعه يوم يعرض على ربه عز وجل، وانشغل بما فيه مضرته في العاجلة قبل الآجلة. هذا معنى ان ينسى الانسان نفسه، لان الانسان وان عاش في الدنيا مهما عاش على بلاء مهما اشتد البلاء فان ذلك لا يساوي غمسة واحدة في درجات النعيم، نسأل الله تعالى من فضله. قال ومحبة سواه، فان من احب شيئا غير الله تعالى عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الارض اشقى منه ولا اكتف بالا ولا انكد عيشا ولا اتعب قلبا، فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله عز وجل وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه وتعالى. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره تعالى على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ولم لا؟ والله تعالى قد جعل إقامة الصلاة لسبب واضح ومهمة أصلية، ألا وهي يا جماعة مالكم إقامة الصلاة وظيفتها ماذا؟ القرآن. أقم الصلاة لذكري. أكثر المفسرين إن اللام هنا للتعليل، يعني لأنك بالصلاة تذكرني، فكأن الصلاة هي الباب المفتوح لذكر الله تبارك وتعالى، بل هي الوسيلة الحقة لدوام ذكر الله عز وجل. وهذا يتطلب أن يكون الإنسان ذاكرا حال صلاته، ذاكرا ما يقول وما يفعل، يعني لا يكون مجرد حركات يؤديها بلا خشوع ولا حضور قلب ولا تدبر لما يقوله ويفعله. فهذه الصلاة لا يمكن أبدا أن تكون هي الصلاة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، أو الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. استحالة. وقلت لكم قبل كده إن لم يرد في القرآن الكريم مرة واحدة في باب الأمر بالصلاة ولا الثناء على المقيمين، لا، ولا الثناء على أهلها إلا بلفظ الإقامة. ما جاش مرة فعلوا أدوا ائتوا، أبدا. الإتيان جه مرة واحدة فقط في معرض الحديث عن مين؟ عن المنافقين. سبحان الله، يعني هذه إشارة لطيفة جدا تبين الفارق بين المسلم والمنافق، المسلم الحق والمنافق. المنافق لا يأتون الصلاة، مش لا يأتون الصلاة بالكلية، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ما قالش ولا يقيمون الصلاة وهم كسالى، لأنهم ما بيقوموهاش أصلا، انما المسلمين اقاموا الصلاة، المقيمين الصلاة، اقم الصلاة، اقيموا الصلاة، كلها بصيغة الاقامة. اما الاتيان ما جاش الا في موطن ده فقط في معرض الحديث عن المنافقين. يبقى اللي بيأتي الصلاة او بيأدي الصلاة او بيفعل الصلاة ده واهل النفاق سواء. اما الذي يقيم الصلاة فهو المؤمن الحق، متى اقامها كاملة الاركان والشروط والواجبات دي بنقول عليها اقامة ظاهرة، لكن لسه الاهم من كده وهي الايه؟ الاقامة الباطنة، وهي حضور القلب بين يدي الله عز وجل واجتماعه عليه بحيث لا يكذب قلبه لسانه. وقلت قبل ذلك وحن نتكلم في مسألة الصدق، ما معنى ان يقول الانسان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، وهو بيقولها مش عارف معناها ايه، وعمال يفكر في ابنه اللي عيان هيودي للدكتور مين، ولا في مراته اللي قاعده في البيت اللي عايزه معرفش جنبيه شكلها ايه، هيجيبها لها ولا مش هيجيبها لها، ولا في وظيفته كان غايب امبارح يا ترى شطبوا عليه ولا مضوله ولا مش فين بقى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا بقى ان شاء الله. يبقى هنا قلبه بيكذب لسانه او فكره بيكذب لسانه، بيقول الله اكبر، قد معنى ان يقول الله اكبر وكل الاشياء بتهجم عليه وتسيطر على فكره وتسيطر على مشاعره، ويبقى سيد الله اكبر، فالمفروض ان الله اكبر يعني على عن كل هذه المذكورات، بحيث انه دخل الصلاة نسي كل ما عداه. ليه بنقول عليها تكبيرة احرام؟ ليه قلنا عليها تكبيرة احرام التكبيرة الاولية اللي بيخش يقول الله اكبر؟ العلماء قالوا لانه يحرم عليه بها ما كان حلالا له قبلها، لكن الناس فهمت ما يحرم عليه او يحرم عليه بها ما كان حلالا قبلها، الاكل والشرب والضحك ومش عارف ايه، ونسيوا الحاجات التانية الاهم من كده وهي الاقبال على الله تبارك وتعالى. حتى وان كان في بعض الاحيان يغفل عن ذكر الله عز وجل، لكن في الصلاة يعني الله تعالى يقول ولا تكن من الغافلين. طب ده ايه؟ نهي، وظاهر النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. يبقى ولا تكن من الغافلين لو حملناها على العموم يبقى لا تغفل ابدا عن الله. طيب لو قلنا يباح الغفلة في بعض الاوقات يبقى في الصلاة تباح ايضا؟ يبقى عمال يقول قرآن او الامام بيقرأ وهو مش داري اي حاجة بتتقال، دماغه رايح جاي شمال يمين، يبقى ده اسمه ايه؟ اقام الصلاة لذكر الله عز وجل؟ لا يمكن ابدا، لان الغفلة ضد الايه؟ الذكر. فاذا غفل في اكثر صلاته او في غالب صلاته او في كلها يبقى لم يكن مقيما لذكر الله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة هي اللي تبقى نور، وزي ما قلنا او زي ما قال العلماء رحمهم الله، الصلاة هذه المثابة التي يتم اركانها وشروطها وواجباتها، يبقى يتمها ظاهرا او يقيمها ظاهرا ثم يقيمها باطنا نور. نور فين؟ نور في الدنيا، نور في القبر، نور يوم القيامة وعلى الصراط. فالأدلة على ذلك كثيرة جدا، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور، يعني لا يضاء القبر بمثل ما يضاء بصلاة الليل. ولهذا كان الليل مدرسة لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. قال ومنها أي من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. وهذه المسألة تتعلق بباب الجزاء من جنس العمل، لأن إذا كنت بإحسانك تدخل على أخيك سرورا فلا شك أن الله عز وجل يدخل عليك سعة صدر مقابل هذا السرور الذي اتسع له صدر صاحبك أو أخيك. والجزاء من جنس العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. يبقى لما أنت تدخل السرور على قلب أخيك المسلم بينشرح لذلك صدره، وبيزول سبب الضيق اللي هو كان واقع فيه أو الحرج الذي انتابه أو نحو ذلك، فيكافئك الله عز وجل من جنس عملك بانشراح صدرك. قال: والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. لأنه هو البخيل بيتمنى أن الدنيا كلها تبقى عنده، أما غيره فلا يود ولا يتمنى أن يسبقه أحد في باب الدنيا. قال: وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره جاهلا به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض. يعني العبرة بالغالب الأعم، ممكن الإنسان التقي الصالح الورع يضيق صدره في بعض الأحيان، كما قلنا عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: ويضيق صدري. بل كل غيور على دين الله عز وجل يضيق صدره إذا وجد محارم الله تبارك وتعالى تنتهك. فهذا ليس العبرة في الحكم على الشخص، ولكن العبرة دوام حاله وأغلب أحواله. كيف يكون؟ فإذا كان غالب حاله انشراح الصدر واتساعه، كان ذلك دليلا على قربه من الله عز وجل وصدق إيمانه وإسلامه. قال: فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. ولا شك أن الشجاعة إنما هي شجاعة القلب، والقلب إنما يستمد شجاعته من عزة الله تبارك وتعالى، ومن قوة الله عز وجل، ومن صدق يقينه وإيمانه بالقضاء والقدر. فيمكن أبدا إن واحد يقينه ضعيف في باب القضاء والقدر يبقى شجاع، بل بالعكس ليست من أقل شيء يرد عليه أو يعرض له. إنما الشجاعة شجاعة القلب قبل أن تكون شجاعة الأبدان. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقوى الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى حسب قوة القلب تكون قوة البدن إن شاء الله تعالى. قال: ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البرء. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل. استحالة إن القلب إذا كان مليئا بهذه الأوصاف المذمومة والعقائد السيئة أن ينفع فيه تعمير. ولذلك ذكرت لكم قبل ذلك القاعدة التربوية الهامة: التطهير قبل التعمير. ما فائدة إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل كذا وكذا وقلبه مليء بالغل والحقد والحسد وإثارة نار العداوة والبغضاء بين الناس؟ هل ده يمكن أن ينفع صلاة أو صوم أو كذا أو كذا؟ استحال، لأن هي في الحقيقة أثرها بيمر كأنه بالضبط واحد معاه حجر فوار وألقى عليه دلو ماء، هيأثر في الحجر؟ مش هيأثر في الحجر، هينزل الماء على الحجر وينسان من ناحية ثانية، انتهت القصة. فحال الصلاة مع فساد القلب والزكاة والعبادات كلها مع فساد القلب ومليء بهذه الأخلاق لا يمكن أبدا أن تنفعه هذه العبادات أو تؤدي ثمارها. صحيح هي إن كانت صحيحة في الظاهر ويسقط بها المطالبة بالفرض، إلا إنها في الحقيقة ما أدتش الغرض المفروض لأجله. ولذلك ركز العلماء رحمهم الله تعالى أول ما ركزوا على مسألة الإيه؟ التطهير قبل التعمير. لأن أنت هتزرع البذرة الوقت والأرض مليانة حشائش، يوشك أن يعلو الحشيش على البذرة فيقتلها قبل أن تنبت. يبقى عملنا إيه؟ ما جنناش إلا التعب من الزرع ومتابعة النبتة ونحو ذلك، ويجي الحشيش يزيد عليها يقوم قتلها. فلا بد أولا وقبل كل شيء من تطهير القلب من هذه الأدناس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الطهور اللي هو الوضوء نصف الإيمان، هل يكون هذا هو مجرد الطهارة الظاهرة، ولا يلزم من ذلك طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر؟ ولذلك ذكر جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى ان المقصود بكل الظواهر الوارد فيها الطهارة طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. ولذلك اخواننا لو نظرنا في احوال سلفنا الصالح تجد العجب، يعني لو تتبعت كتب المتقدمين عشان تجد مثلا واحد بيسأل عن دقائق النجاسات، مش ممكن. نقول لو نظرنا في حال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لا نكاد نجد سؤالا واحدا في دقائق النجاسات، مع انهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا يمشون حفاة، وكانوا يسجدون في الطين او على الطين، وتوضأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، واحوالهم في هذا الباب تثير العجب. لكن في الناحية الثانية، ناحية القلوب، تجد الدقيقة الخفيفة جدا يعملون لها الف حساب. يعني تتصور ايه لما واحد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينشد حذيفة رضي الله تعالى عنه بالله، ينشد حذيفة رضي الله تعالى عنه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر فاروق رغم كل ما قيل في حق من مناقب والاخره خايف ان يكون شبهة نفاق عرضت عليه لوثت ايمان. وكلنا عارفين حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه، شوية تغيير كده حصلوا له بين الحالة اللي كان عليها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحالة اللي كلنا بنبقى عليه لما بنكون في وسط اولادنا واموالنا وزوجاتنا ونحو ذلك. سمى الحكاية دي ايه؟ سب الله عليكم، في حد فينا ولا ابرئ نفسي انا اقولكم يعني بيشعر بالتغير ده؟ الحالة اللي بيكون عليها هو بيسمع درس علم او بيقرأ قرآن ويعني خشع جوارحه لله عز وجل او خارج من صلاة، واللي حصل له لما راح قعد مع اولاده ومراته او قعد مع اصحابه وضحك معاهم وهرج معاهم، التغير ده ملموس عندنا؟ دوك هيسمان فا ولما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، على طول قال واينا لم يظلم نفسه. الواحد مننا سبحان الله العظيم متخيل ان هو بس بمجرد ما اطلق لحيته واصدر جلبيته بقى يعني شيخ الاسلام وبالعريف ولازم يكون له سلطان على الناس وهو لاخره، وينظر للناس من علم كما يقال، ودولة يقولوا واينا لم يظلم نفسه. ولما نزل قول الله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله، اتوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلتنا ما نطيق، الصلاة والصوم والجهاد والصدقة كل الكلام ده نقدر عليه، انما الاية دي ازاي نتحملها؟ هنحاسب على اللي بيدور في انفسنا يبقى رحيم في دهي. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتريدون ان تقولوا ما قال اهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. حتى لو كان التكليف شر قل سمعت واطعت، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتولى امرك، هينزل لك التيسير او ما ينزلش، انت عبد تقول سمعت واطعت لان ربنا مش هيظلمك ابدا. فشوف الفارق بين الحالتين. احنا النهارده دم البرغوث نجس ولا مش نجس؟ طب مش عارف ايه لو حصل ايه يبقى في ايه؟ لا، ودقائق النجاسات الظاهره نتقصى مجاريها ونبحث فيها بحث غايه في الدقه، لكن افات القلوب والنفوس. ولذلك الامام ابو حنيفه رحمه الله رغم انه راس في الفقه الظاهري، ما اقصدش الظاهري بتاع اهل الظاهر يعني فقه الاحوال الظاهره، يقول الفقه معرفه احوال النفوس وافاتها. هو ده الفقه عنده. فصحيح ده ما يمنعش من الإلمام بالمسائل الفقهيه اللي بيتعبد الانسان بمقتضاه، لكن نعملها شغلنا الشاغل ونصرف كل جهدنا وهمنا اليها والباطن خراب وافات الباطن تعلو كل عمل صالح فتطمس نوره او تذهب وهاءه، هذا في الحقيقه ليس من النصف في شيء. قال ومنها بل من اعظمها اخراج دغى للقلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البر، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. وكما قلنا من قبل في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا يوجب على المرء أن يكون اهتمامه بباطنه فوق اهتمامه بظاهره بكل سبيل. قال: ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالفة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب منها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. الفضل هو ما زاد على مقدار الضرورة أو الحاجة. يبقى النظر على قدر الضرورة أو الحاجة، الكلام على قدر الضرورة أو الحاجة، الاستماع على قدر الضرورة أو الحاجة، اختلاطك بالناس على قدر الضرورة أو الحاجة، الأكل والنوم كله لابد أن يكون على مقدار الضرورة والحاجة. فإن زاد فإما أن يكون مكروها أو محرما على حسب الزيادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله تعالى عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والأولى دي هي نظرة الفجاء، كما وضحه حديث جرير رضي الله تعالى عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء فقال: اصرف بصرك. طيب، الإنسان النهاردة اللي بيقلب ناظريه في وجوه الحسنوات على شاشة التلفاز ولا في الشارع ولا في الشغل، وما أكثر الأماكن الموبوءة بهؤلاء الغانيات، أقل ما فيه هيتسخط بقدر الله عز وجل إذا كانت المرأة المنظور إليها أجمل من زوجته. وهل يمكن امرأة من نسائنا تتفنن في تجميل نفسها أو تحسين ظاهرها زي المرأة اللي طلع على شاشة التلفاز وفي ناس مخصوصين بيزينوها وقاعدين للوظيفة دي فقط؟ فيعمل ايه؟ يبدأ بقى الهواجس الضالة والأفكار المضلة تهجم عليه من حيث لا يدري، فيمكن يكره بيته، يكره زوجته، وبعد كده يفكر أو يشتد أثر الشهوة عليه فيحاول يفرغها بطريق حرام أيا كان الطريق، وهكذا. ده سببه ايه؟ فضول النظر. الكلام، انت متخيل ان اذا ارخيت للسانك العنان ستملك امره؟ استحال. ولذلك الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. بس تعال دور كده في واقع حياتنا وشوف حجم الكلام اللي بنتكلمه في اليوم والليلة ايه وصفته ايه. اقل ما فيه لغو. وهل يتفق الايمان مع اللغو؟ مش ممكن، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر من صفات الذين هم عن اللغو. طيب، يبقى لا يتفق ابدا اللغو مع الايمان، لان اللغو هيجرك للغلط، هيجرك للغلط، لان من كثر كلامه كثر سقطه، هيغلط هيغلط. لكن هو اللسان رغم انه محبوس حبس شديد جدا لو الانسان عقل ذلك مرخى العنان فيقول ما يقول ويتكلم في اي باب من الابواب. الاستماع وهو الكلام زي الاستماع برضو لما تجعل ودنك مسأة لكل انسان يقول فيها كيف شاء يبقى لا تلومن الا نفسك انك تبقى مشارك للمتكلم في الاسم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم. يبقى الاستماع ما يفرقش كتير عن الايه ده غير بقى ده اللي بيسمع الكلام بس ده غير بقى اللي بيسمع الاغاني والالحان ويسمع الكلام الفاحش وهو الى اخره ده يتصور حاله ايه عند الله عز وجل. هل ممكن ان قلبه مهما عمل هل ممكن قلبه يزكو او نفسه تطهر؟ استحال. وبالتالي لن ينشرح صدره ابدا. نفس الكلام المخالطة. مخالطة الناس داء يعدي يضر ولا يجدي. هتلاقي ده عمال يزين لك باطل وده عمال يدخلك في متاهات كذا وده عمال. يبقى ان كان ولا بد من المخالطة تبقى بقدر وايضا مع من واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اما غيرهم فلا. والاكل والنوم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. النوم طبعا من كثر أكله كثر نومه قلت عبادته. لذلك يحضرني في هذا المجال سواء صح أو لم يصح ان الربع العدوية كانت محافظة على قيام الليل فتخلفت يوما فجاءها آت او جاء في المنام فقال لها صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد. في جملة ابيات سواء صح الكلام ده على الرابعة ولا غيرها المهم خلينا في الكلام نفسه. صلاتك نخليها علينا بقى يعني صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد. لا يمكن ابدا واحد عايز ياكل الثمن ساعات بتوعه شد رب وهو قضى نص الليل بتاعه في قيل وقال او امام شاشة التلفاز او في الشوارع بتفتح او غيره هيقوم ليل ده لو صلى الفجر يبقى كويس والحال طبعا خير وشاهد على ذلك. ويا من سلنا نشف في حته صلاه الفجر دي ولا حد اللي منتوا نادي هم اللي بيصلوا هم اللي بيصلوا غير كده ما تلاقيش حد بيجي كان الكلام مش ليهم او كانهم مش مكلفين. ايه ده سبحان الله. نسال الله عز وجل السلام. قال فان هذه الفضول تستحيل الاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها فلها نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي وأكمل الخلق متابعة له، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. يعني على حسب متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون انشراح صدرك ولذة عينك، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. يبقى على حسب اتباع المرء للنبي صلى الله عليه وسلم وتقصي مجاري سنته صلى الله عليه وسلم يكون نصيبه من انشراح صدره. قال: وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله الله أيها المسلم في نفسك، تابع نبيك صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كنت تريد انشراح صدرك واطمئنان نفسك وقرة عينك، فالزم ثغر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر أمرك وباطنه، والله يتولاك كما تولى من قبل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الله أعلم. في كتاب أن من بدع الصلاة تحريك الإصبع في اليد اليمنى في التشهد دائما، ولكن المستحب تحريكه عند الدعاء فقط وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أقوال ترجح تثبيت الإصبع وعدم تحريكه، فأيهما أفضل؟ أما تخصيص الإصبع بالتحريك عند التشهد او عند ذكر الله عز وجل او عند الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم